إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف نون واو، يقول في رسالته: أعطيت مبلغا من زكاة مالي في عمل كلدير مياه ببلدتنا، فهل ما فعلته صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الزكاة ينبغي الاحتياط في دفعها إلى مصارفها الشرعية الواردة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. جاء في المغني المقدام الحنبلي: ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله سبحانه وتعالى من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله سبحانه وتعالى. وقال أنس والحسن: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية والأول أصح، لقوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإنما للحصر والإثبات، تثبت المذكورة وتنفي ما عداه، أي تثبت مصارف الزكاة الثمانية وتنفي ما عداها. ومن ثم فالمشاركة في عمل مبرد مياه يعني بالناحية يعد من الصدقات غير المفروضة عند فريق من الفقهاء، لأنه لا يعد من مصارف الزكاة. وعند البعض يرى أنه يدخل في بند أو يعني مصرف في سبيل الله. وبناء على مرتأه بعض يعني بعض الفقهاء سيدنا أنس وسيدنا الحسن لا مانع أن يعني نأخذ بهذا الرأي، ولأن المبرد يدخل في سبيل الله في سبيل الله أيضا، لأنه يحقق منفعة عامة، ولكن لا ينبغي أن نصرف في المبرد كل أموال الزكاة. هناك مصارف أخرى وخاصة الفقراء والمساكين لابد أن يكون لهم النصيب الأكبر من الزكاة. فضيلة الدكتور سيف، رسالة من المستمع كاف ألف، يقول في رسالته: أحيانا يأتيني من يطلب صدقة ولكني أرى فيه صحة قوية، وأظنه صادقا عندما يقول إن معه أولاد، فهل يجوز لي أن أعطيه من مال الزكاة؟ جاء في المغني المقدام الحنبلي: وإذا أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا. فعن أحمد روايتان إحداهما يجزئه، اختارها أبو بكر وقول حسن وأبي عبيد وأبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وأجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بقولهما كما هو ظاهر. ومن ثم فإذا أعطى الشخص زكاته لمن يظنه فقيرا فبان غنيا فتجزئه إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف ألف من محافظة بني سويف، يقول في رسالته: أملك نفقات الحج ولكن ابني في سن الزواج، فهل يجوز لي أن أؤخر الحج وأنفق هذا المال على زواج ابني؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن حج بيت الله الحرام فريضة وركن من أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم مكلف قادر على نفقات الحج ذهابا وإيابا وإقامة هناك مع توفر نفقة أهله في بلده إلى أن يؤدي هذه الفريضة، وذلك لقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن هل أداء الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ فذهب بعض الفقهاء إلى أن هذه الفريضة وهي الحج تؤدى فور الاستطاعة، وهم المالكية والحنفية والحنابلة، بينما ذهب الشافعية إلى القول بوجوب الحج على التراخي. واستدل الشافعي ومن معه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة هذا العام غير مشغول بشيء، كما تخلف معه عدد كبير من الصحابة بالمدينة قادرين على الحج. بينما يستدل من قال بوجوب الحج على الفور بأن الأمر في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وقوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، إنما هو على الفور، لأن الأمر إذا أطلق إنما يستفاد منه الإتيان بالمأمور به على الفور، ولما أخرجه أحمد وابن ماجه من قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. وبناء على ما تقدم، فإنه يجوز لك الأخذ بأيسر الرأيين السابقين، وهو القول بالوجوب على التراخي، وذلك إذا تم تحديد وقت للزواج وكان هناك عجلة في إتمام هذا الزواج، ويخشى من تأخيره وجود مشاكل بين الطرفين، فلا بأس من تقديم الزواج على الحج في هذه الحالة إذا لم يخشى حدوث عارض لمن يريد الحج من مرض وغيره. وأما إذا لم يكن هناك تعجل من أحد طرفي الزواج، وأولى إذا لم يكن هناك ارتباط أصلا بعرس وما إلى ذلك، فليقدم الحج على الزواج في هذه الحالة، ويقدر الله عز وجل لهم الخير بعد ذلك. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه